مثالا أو يعارض فيه المخالف. قالوا الله سبحانه وتعالى عندما قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم إن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا أول حكم. ثم لما نزلت قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخره بينت حكم الحد حد الزنا، زانية وزان فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تقبل لهم شهادة إلى آخره، فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. فبينت الآية هذه بينت حد الزنات غير المحسنين، حد الزاني غير المحسن يعني غير المتزوج. طيب بقي من ارتكب هذه الجريمة أو هذه الفاحشة وهو قد تزوج سواء من النساء أو من الرجال، ما حكمه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما تبين له الحكم من ربه قال رجع على الله لهن عندي سبيلا. سبيلا ما هو؟ قال البث بالبكر جلب مئة وتقريب سنة كما ورد في بعض الروايات، والثيب الثيب جلد مئة كما ورد في بعض الروايات، والرجم. إذن ها حكم الرجم، حكم الرجم على الزاني المحصن أين في الكتاب في القرآن؟ قالوا هذا من باب النسخ، ونسخ من بالسنة المتواترة أو بالسنة. لهذا هذا مثال من حيث أنه حكم ثبت بالسنة صحيح، حكم ثبت بالسنة وليس له ذكر في القرآن اللي هو الزاني المحصن إنه حكمه الرجم. لكن هل هذا من باب النسخ أو من باب التخصيص؟ بعض أهل العلم قال لك هذا من باب التخصيص، لأنه عندما قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة إلى آخر الآيات، حكم عام يشمل كل من وقعت منه هذه الفاحشة عام. وقوله عليه الصلاة والسلام الثيب بثيب جلد مئة والرجم هذا نوع من التخصيص، والتخصيص جائز لأنه بيان للحكم وليس نسخ ورفع وإلغاء للحكم. فالمثال بعضهم يذكره مثالا لنص السنة بالقرآن، القرآن بالسنة، والمخالف يقول لك هنا ليس لدينا نسخ، هنا تخصيص، والتخصيص جائز. نعم. مما استدل به المانعون من تخصيص القرآن بالسنة ولو كانت متواترة آية في كتاب الله، هي قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فيقولون الله سبحانه وتعالى قال إذا نسخ آية من كتابه قال إنه إذا نسخ آية سيأتي بخير منها أو مثلها، والسنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هي وحي لا شك. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فكل ما يقوله في الأحكام الشرعية إنما هو بوحي، فهو وحي، ولكن القرآن كلام الله. وإن كان بلغه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه بلغه عليه الصلاة والسلام بكلام ربه، نقله كما سمعه عن جبريل عن ربه سبحانه وتعالى. أما السنة فهو وحي معنوي، وحي بالمعنى على قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعبر عنه بقوله أو فعله عليه الصلاة والسلام. إذن فالسنة وإن كانت تشترك مع القرآن في أن كل منهما وحي من حيث المعنى من عند الله سبحانه وتعالى، لكن القرآن أفضل منها من حيث أنه كلام الله، خير منها من حيث أنه كلام الله. فعندما يقول عندما ننسخ من آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، هذا يدل على أن الذي ينسخ القرآن إنما هو قرآن مثله، لأن السنة ليست خير من القرآن أو ليست مثله من حيث أن القرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا يستدلون، ولكن في هذا الاستدلال فيه نظر، الاستدلال هذا فيه نظر من حيث أنه أن قوله قبل أن نأتي على يعني الجواب على هذا الاستدلال فيه دليل آخر لهم كذلك. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، هكذا يستدلون بهذا الحديث أو يذكر لهم في الاستدلال هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال القرآن ينسخ سنتي أو حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. هذا دليلان ذكروا، ولكن هذين الدليلين ليس يعني الاستدلال بهما ليس بالقوي. أما الدليل الأول وهو قوله من الله سبحانه وتعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها، والسنة ليست خير من القرآن ولا هي مثله لا تساوي، لأن القرآن كلام الله. الجواب عليه أن قوله تعالى نأتي بخير منها يعني بإيش؟ من حيث ذاتها، من حيث الكلام، من حيث يعني النص، أو من حيث المعنى؟ قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال نأتي يريد الحكم، المعنى الذي تأتي به الآية، يعني الآية التي تأتي بحكم أو بمعنى معين يرتب عليه شيء من يعني شرع، إذا نسخها الله سبحانه وتعالى فإنه يأتي بخير من ذلك الحكم، من يعني بما فيه مصلحة تعود على الخلق على الأمة خير وأفضل وأحسن من ذلك الذي رفعه عنه. وهذا يتبين من أثر الحكم الناسخ، سبق معنا وسيأتي بعض ذلك أن النسخ إما أن يكون من أخف يعني من حكم خفيف إلى أثقل، أو من أشد إلى أخف ممكن. فمثلا الأمثلة التي سمعناها قبل شوي، الله سبحانه وتعالى كان يوجب على الإنسان إذا نام بعد في الليل في رمضان أنه يمسك، يجب عليه أن يمسك وليس له أن يأكل أو يشرب في الليل إذا نام ثم صحى، ليس له أن يأكل خلاص انتهى. ثم نسخ هذا بأنه له أن يأكل ويشرب ويباشر أهله في الليل كله، هذا نسخ من أثقل إلى أخف أو من أخف إلى أثقل؟ من أخف إلى أخف، من أثقل إلى أخف، من أثقل إلى أخف. طيب هل الحكم هنا خير من الحكم السابق أو ها أو إيش أو أو أو أو ليس بخير، يعني ليس أفضل من أو لا من؟ من حيث المصلحة، ومن حيث أيضا من حيث مصلحة الإنسان المؤمن في دنياه وآخره هو خير منه. كيف؟ لأن فيه تسهيل وتيسير عليه، لأجل يعني يجعله أولا فيه تسهيل ورفع حرج، وفيه خير له أيضا ديني وهو أنه يعينه على أداء الطاعة الأصل وهي صيام النهار من أوله إلى آخره، على وقد استعد له بما استعد له في الليل، إذن فهو خير. فالحكم الجديد الحكم الناسخ كان أفضل يعني أولى وفيه مصلحة أكبر من الحكم المنسوخ. كذلك مثلا يعني وكل الأمثلة التي ورد فيها النسخ، إذا كان النسخ من أخف إلى أثقل سيأتي ويقول طيب أنت الآن قلت أنه من أثقل إلى أخف فيه مصلحة للإنسان للمؤمن، قلنا له مصلحة من شيئين، مصلحة تخفيف ورفع حرج، ومصلحة أخرى إعانة على أداء الطاعة الأساسية. طيب سيقول لك طيب والنسخ من أثقل من أخف إلى أثقل، أين الخيرية فيه أو المساواة له؟ قال لك فيه خيرية، وهو أنه قد يكون في معنى الحكم الأثقل المصلحة المترتبة على الحكم الأثقل أفضل وأكبر وأشمل وأعظم من المصلحة المترتبة على الحكم الأخف. وخذ مثلا صلاة الخوف مثال الذي عندنا، وإن كانت هذه أمثلة يعني من السنة ولكن السنة بالقرآن، صلاة الخوف كان يجوز تأخيرها، وقت وقت الخوف يجوز تأخير الصلاة عن وقتها في وقت الخوف من العدو، ثم نسخت إلى أنه لا بد من أدائها. سيقول لك المستدل طيب أين المصلحة الخاصة بالمكلف في هذا التي هي خير وأهون عليه يعني من المصلحة الأولى؟ الأولى كانت أسهل، قال لك أو نقول إنه نعم من حيث أنه أسهل نعم، ولكن من حيث ترتب الأجر والمبادرة إلى فعل الواجب، هو الآن في معركة ومواجه عدو واحتمال أنه يقتل واحتمال أنه لا يتمكن من أداء هذه الصلاة التي سيؤخرها وقد دخل وقتها، فأولى وخير له وأفضل وأعظم للأجر وأضمن لأجل حصول أجل هذه الصلاة التي فرض عليه أن يصليها في وقتها أو أن يؤخرها ويحتمل أنه يذهب ويتركها، ففيه خير. إذن فهو من حيث المعنى الآية قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا في المصلحة المتحققة من نسخ الحكم السابق بحكم الآخر، وليس من حيث ذات الآية بما يقابلها من الحديث. يقول أجيب بأن نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك في الحكم، بل تزيد عليه أحيانا من حيث أن من حيث المعنى من حيث الحكم الذي ترتبه قد يكون الحكم الثابت بالسنة فيه خير كثير عما ثبت بالقرآن، وكل ذلك من عند الله سبحانه وتعالى. قالوا أيضا هناك ما يعني هذا التفسير من حيث المعنى جواب على قوله نأتي بخير منها أو مثلها، وفيه جواب آخر من حيث اللفظ من حيث الترتيب اللغوي. عندما قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا هذا فيه تقديم وتأخير في الكلام في العبارة، تقديم وتأخير. كيف؟ فنأتي منها بخير، نأتي منها بخير، لا نأتي بخير منها، قال نأتي منها بخير. وما ننسخ من آية أو ننسها نأتي منها بخير، يعني الخير الذي فيها أو الذي سيأتي بعدها، يعني يأتي خير، يأتي بعد نسخها خير، يأتي بعدها خير. فهذا فلا يلزم عليه مقارنة ويقال إن القرآن خير من السنة فلا تنسخ به. أما الحديث الذي يعني إذن هذا عرفنا الوجه الجواب على الاستدلال بالآية، وأنه وبهذا نعرف أنه يجوز عقلا أن وشرعا أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة، يجوز. والاستدلال الذي ذكروه بهذه الآية عرفنا جوابه، وأنه المراد بقوله خير منها ومثلها إما أو مثلها إما من حيث المعنى، والحكم الناسخ قد يكون خير من الحكم المنسوخ، بل لا بد أن يكون كذلك، لأن الله سبحانه وتعالى عندما اختاره فهو في وقته خير من ذلك الذي نسخه، لأن الحكم الذي نسخ انتهت مصلحته. حكم المنسوخ، حكم منسوخ يعني إيش؟ منسوخ يعني خلاص يصل إلى وقت من الأوقات فيمتنع العمل به، بعد هذا الوقت ليس لا تكون فيه مصلحة، ما دام منع الشارع العمل به إذن فلا مصلحة شرعية فيه، إذن تكون المصلحة في ماذا؟ في الحكم الجديد. فهذا من حيث المعنى. ومن حيث الدلالة قالوا إن أو من حيث الترتيب الأخير قالوا الآية فيها تقديم وتأخير، وهذا سائغ في الكلام الفصيح العربي والقرآن في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة، فقولوا نأتي بخير منها قال نأتي منها بخير، ولا عندئذ ولا تعارض. أما الحديث الذي قالوا فيه وقد ذكروا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، هذا الحديث غير صحيح، الحديث غير صحيح فلا يحتج به، الحديث نفسه غير صحيح فلا يحتج به. نعم، بل إن بعض أهل العلم كالإمام الذهبي قال إن هذا حديث موضوع، إذا فالحديث لا يستدل به. ثم هناك دليل آخر للقائلين بالجواز، قالوا لفظ القرآن معجز، لفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه. لفظ القرآن معجز، هذا جواب يمكن يكون جواب على الآية في قوله نأتي بخير منها، قال إذا نظرت إلى الخيرية فبالنسبة إلى لفظ القرآن فهو خير من السنة لأنه معجز ولأنه يتعبد بتلاوته، فهذه الخيرية فيه نعم، لكنه لا يلزم من ذلك عدم نسخ حكمه، فالحكم شيء يثبت بالسنة كما يثبت بالقرآن، فيجوز رفع الحكم الثابت بالقرآن بسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسألة أخرى في مسائل النسخ، نسخ الكتاب ومتواتر السنة بالآحاد، المسألة التي نحن فيها قبل قليل هو أن السنة المتواترة، وقلنا ما هي السنة المتواترة؟ التي وصلت إلى أهل العلم الذين جمعوا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلتهم بسند متواتر يعني مقطوع به. طيب، من السنة وكثير من السنة وصل إلى أهل العلم ودونوه في دواوينه في كتب السنة بطريقة يسميها أهل العلم بطريقة الآحاد، يعني ليس بمتواتر، والخبر إذا جاء بطريقة آحاد فليس في ثبوته أو في ثبوته ليس هو في درجة ثبوته مثل مقطوع به، فإنما هو على سبيل الظن الغالب، لأن الراوي واحد عن واحد عن واحد أو اثنان عن اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا، يعني لمس درجة التواتر. غالب الظن طبعا لابد أن يشترط فيهم شروط، تتوافر فيهم شروط، وهو الإيش؟ العدالة والصدق وال يعني الضبط وكذا إلى آخره الشروط التي ذكرها العلم. فلا بد أن يكون رواية عدل ضابطا عن مثله من أول السند إلى منتهى. هذا هو الخبر الصحيح، الحديث الصحيح. لكن هذا الذي يرويه واحد أو يرويه اثنان أو أقل من عدد التواتر هو صحيح ويجب العمل به، صحيح إذا رواه عدل عن عدل عن عدل، عدل ضابط عن عدل ضابط إلى آخره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو صحيح ويجب العمل به إلا إذا وجد ما يعارضه من الأدلة ما هو أقوى منه. لكنه يعني يفيدنا هذا السند غلبة الظن أنه صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نستفيد ظنا غالبا أن هذا قاله أو فعله أو أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن غالب، بخلاف المتواتر الذي نقطع بأنه حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الفرق بين المتواتر والأحاد. فالمتواتر من حيث الثبوت مثل القرآن، ولهذا يجوز عند كثير من أهل العلم أن ينسخ القرآن بالسنة المتواترة. السنة الأحادية التي هي يعني يغلب على الظن أنها جاء أنها حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي جاءتنا بطريق الآحاد، هل يجوز إذا وجدنا تعارض بين حديث خبر آحاد وبين آية عامة من كتاب الله أن يقول بينها ناسخ ومنسوخ، يكون هذا الخبر هذا الحديث ناسخ لتلك الآية في الحكم بحكمها؟ هذه مسألة. قال لك: أما الكتاب ومتواتر السنة، يعني أما نسخهما بآحادها يعني بآحاد السنة، فجائز عقلا من حيث العقل، يعني جواز العقل جائز، يقول لأنه ما يترتب عليه شيء مستحيل ولا يعني يمنع منه مانع عقل. لا، لكن نعم يقول جائز عقل لجواز قول الشارع تعبتكم بالنسخ بخبر الواحد، يجوز عقلا أن يقول الشارع الحكيم تعبتكم بالنسخ بخبر الواحد عقلا، ما المانع من ذلك في العقل؟ ليس هناك مانع، العقل لا يمنع هذا. لكن شرعا ونحن في الأدلة الشرعية، هل يجوز أن ينسخ المقطوع به المتواتر بالآحاد؟ قال لك: لا، شرعا لا يجوز نسخ القرآن وهو متواتر ولا السنة المتواترة بخبر الواحد، لا يجوز من حيث الدليل الشرعي، ما ليس لدينا دليل شرعي يجيزه، بل الدليل الشرعي يمنعه. فلا يجوز نسخ السنة السنة المتواترة ولا القرآن بخبر الواحد. ليه؟ قال: لإجماع الصحابة، الصحابة أجمعوا، هكذا الشيخ يذكر، أجمعوا على أنه لا يجوز أن يرفع خبر يعني الحكم الثابت بالقرآن يعني من القرآن أو من السنة المتواترة بخبر أحاده. وبما أن الصحابة أجمعوا على ذلك، إذن فهذا الدليل الشرعي المانع من نسخ السنة القرآن بالسنة الأحادية. يقول: أجازه قوم في زمن النبوة لا بعده، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث الآحاد بالناس إلى أطراف البلاد. بعض أهل العلم قال: في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الأمور التي يعني في أعماله وأقواله وتقريراته عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعمل بخبر الواحد في عهده عليه الصلاة والسلام، في عهده، لاحظ، في عهده عليه الصلاة والسلام، ولو كان هذا الخبر معارضا لآية من كتاب الله أو لسنة متواترة، يعني سنة كونها متواترة في عهده عليه الصلاة والسلام، هذا قد يكون، لأن السنة هي قول الرسول أو فعله أو تقريره، وقد تنقل عنه عليه الصلاة والسلام بطريق أحد أو طريق متواتر، ولو في حياته، لأن الصحابة ما كانوا كلهم حوله، كان جل الصحابة نعم حوله، لكن في ناس ليسوا في المدينة، منهم من كان في مكة، منهم من كان في جنوب الجزيرة، منهم من كان في يعني متفرقين في الجزيرة، وإذا نقل لهم خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا به. بل إن قال هذا الذي يقول أنه يجوز خبر الآحاد أو نص المتواتر بالآحاد، يقول: كان عليه الصلاة والسلام يبعث الآحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد، يعني أطراف الجزيرة التي كان فيها المسلمون، يرسل لهم أن الحكم الفلاني الحكم في كذا يعني عليكم أن تمتنعوا عنه أو أن تعملوا بالحكم الجديد كذا، والمرسول المرسل واحد، فيكون خبره خبر آحاد أو متواتر. أحد واحد هو أحد. قال فيلزم كل من بلغه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طريق أحد يلزمه أن يأخذ به، ولو كان عنده قبل ذلك أمر ثابت بمعاينة منه أو بمشافهة أو بخبر متواتر. إذا جاءه معاذ رضي الله عنه كان في اليمن، وسيد بن حضير كان في مكة مثلا، وغيرهم وغيرهم الذين كانوا في هذه البلاد بعيدين عن مركز الدولة الإسلامية والمدينة المنورة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت ترسل لهم الرسل بالأحكام وهم أحد، ما كان رسول يرسل جيش بخبر ويقول لهم يعني بلغوا، يرسل واحد أو اثنان بالخبر. وكان يجب بل بإجماع المسلمين المعتبرين علماء المسلمين أن من بلغه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح ولو أحد يعني بثقة يلزمه العمل به. فقالوا في عهده صلى الله عليه وسلم كان يرسل الأحد يعني يرسل واحد واحد بأخبار بأحكام بعضها ينسخ ما هو معلوم بالتواتر. يقولون فهذا جائز، يقولون في عهده عليه الصلاة والسلام جائز. ثم قال الشيخ الطوفي يقول هذا يجوز بوجهين، أو يجاب عنه يعني الشيخ يجيب على هذا يعني بوجهين. يقول يختلف الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في ما بعده، يعني اختلاف الحال زمن النبي صلى الله عليه وسلم بوجوده الذي هو قرينة يجعل الأحاد في العلم كالمتواتر. نحن في دروس سابقة عندما تكلمنا عن الخبر وأن الخبر الواحد قد يفيد العلم إذا وجدت قرينة تؤيده. يقول الشيخ الطوفي في هذا يقول قولكم إنه كان عليه الصلاة والسلام يرسل الأحاد بأحكام يعني وتنسخ ما هو معلوم بالتواتر في عهد عليه الصلاة والسلام فهذا دليل على جواز النسخ وقوله. يقول لا، يجيب على هذا بأن هناك فرق بين ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما بعده. كيف؟ قال في عهده عليه الصلاة والسلام يعني الناس عندما يتلقون أخبار الأحاد في عهده يلزمهم الأخذ بها، نعم، وكذلك بعده عليه الصلاة والسلام يلزمنا، لكن الفرق بيننا وبينهم أن ما بلغهم من خبر الواحد يفيد العلم في حقه. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موجود وبإمكانهم التأكد من خبره أو من الخبر بوجوده، وليس هناك ما يمنع أنهم يعرفون الخبر يقينا. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فليس لدينا إلا هذا السبيل وهو خبر الواحد، وخبر الواحد يفيد الظن ولا يفيد العلم. بعض أهل العلم أجاز نسخ السنة القرآن والمتواتر والسنة الحكم، عندما نقول نسخ يعني نسخ الحكم الثابت بالقرآن أو بالسنة المتواترة، قال أجازه بي يجوز بالخبر الواحد، يجوز بالخبر الواحد. ليش؟ قال لأن خبر الواحد نحن متعبدون به أو لا متعبدون، يجب علينا العمل بخبر الأحد إذا ثبت لدينا بدليل صحيح بطريق صحيح خبر منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث التي يعني يرويها الإمام البخاري الإمام مسلم الترمذي أبو داود وغيرهم، هذه معظمها أخبار أحد ليست متواترة. يجب على كل مسلم إذا بلغه الخبر وهو قادر على معرفة الحكم أو بالأخص معرفة المعنى من الحكم، وإذا عرف أنه ليس هناك أنه ليس منسوخا وعرفنا العام والخاص وكذا، يعني أهل العلم الذين يعرفون الاستدلال يفهمون كيف يستدلون بالأدلة، إذا بلغه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يتركه ويقول هذا خبر أحد، لا، إذا يلزمه. فإذا كان خبر الواحد يجب أو خبر الأحد يجب العمل به والمتواتر يجب العمل به، فكلاهما من حيث وجوب العمل به واجب العمل. إذا تعارضا هناك نسخ لا يكون إلا عند التعارض، إذا تعارض هذا يجب وهذا يمنع يجيز هذا يحرم وهذا يحلل، هذا يعني يصحح العقد مثلا بالعقود تروت وهذا يبطله، هذا التعارض، هذا التعارض. إذا وجد التعارض وليس هناك مخرج إلا البحث عن النسخ وعرف التاريخ فيقول بما أننا متعبدون بخبر الواحد ومتعبدون بالخبر المتواتر وكلاهما متعبد به وبينهما تعارض، وعرفنا أن خبر الواحد هذا متأخر عن الخبر المتواتر فلماذا لا ينسخ؟ قال لك بعضهم يقولون ينسخ بما أن كل منهما دليل شرعي معتبر وليس هناك مخرج من التعارض إلا النص وخبر الواحد متأخر ثبوت يعني تاريخا فلما لا ينصح به. هذا شيء. الشيء الثاني أن المتواتر يعني سواء المتواتر من السنة أو القرآن وهو القرآن كله متواتر قد يكون بلفظ عام يكون لفظه عام أو لفظه مطلق ويأتي خبر الواحد بلفظ خاص ودلالة الخاص أقوى من حيث الدلالة من دلالة عام فيكون قد يكون الخاص أقوى من أو خبر الواحد أقوى من خبر المتواتر من حيث دلالته لأنه خاص وذاك عام وإن كان المتواتر أقوى من خبر الواحد من حيث ثبوته وذاك مقطوع بثبوته وهذا مظنون في ثبوته يقول فيتعادلان فيكون متعادلا فيكون دليلان من حيث العمل بهما متعادلا يعني هذا مقطوع بثبوته لكن يعني دلالته ظنية المتواتر إذا كان عاما أو مطلقا وهذا مظنون في ثبوته لكن دلالته قطعية فإذا عرف تاريخ الخبر الآحاد لما لا يجوز أن يعني ينسخ ما ثبت بدليل مقطوع به من حيث ثبوته ومظنون من حيث دلالته ينسخ بخبر آحاد مظنون في دلالته ومقطوع بثبوت مظنون في ثبوته ومقطوع بدلالته هكذا يقولون وقالوا وذكروا بعض الأمثلة وفي الأمثلة نظر يقولون الباجي من المالكية والظاهرية يقولون يجوز مطلقا وذكروا مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها هذا في النكاح في المحرمات من النكاح المحرمات من النكاح الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فعدد المحرمات من النكاح الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات من الرضاعة والأخوات من الرضاعة حددوا وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وأيضا في الآية التي بعدها أو التي قبلها يعني الحلائل لا في الآية هذه حلائل أبنائكم في الآية التي قبلها أزواج يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء عددوا لم يذكر نكاح العمة المرأة على عمتها يعني لا يذكر جمع المرأة مع عمتها ولا مع خالتها نعم في الآية هنا قال وأن تجمعوا بين الأختين ولم يذكر المنع من الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها قالوا هذا جاء في الحديث وحديث خبر أحد معنى ذلك قالوا إن الآية التي حددت وذكرت المحرمات في النكاح لم تذكر هذه وجاء في آخر هذه الآية نفسها وأحل لكم ما وراء ذلك يعني بما فيه الجمع بين المرأة وعمتها لأنه مما وراء ذلك ذكر هذا وقال وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين ثم جاء الحديث وقال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم أو كما قال صلى الله عليه وسلم قالوا هذا حديث خبر أحد وقد نسخ ما دلت عليه الآية من جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها واضح هذا؟ لكن هذا الاستدلال غير صحيح هذا الاستدلال نظر ليش؟ هذا الاستدلال هذا ليس من باب النسخ أصلا ليس من باب النسخ وإنما هو من باب تخصيص العام من باب تخصيص العموم أحل لكم ما وراء ذلك عام نعم ثم جاء الحديث نص هذا نص المرأة أحل لكم ما وراء ذلك إيش ما وراء ذلك ما وراء ذلك النساء الأجنبيات إلى آخره جمع بين المرأة وعمتها جمع بين امرأتين أجنبيتين إلى آخره يدخل فيه شيء خاص جمع بين المرأة وعمتها جمع بين المرأة وخالتها في عقد في الزواج يعني هذه مما وراء ذلك يدخلوا في قوله ما وراء ذلك جاء هذا الحديث وأخرجه وقال المراد بقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ما عدا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أخرج هذا تخصيص وليس بنص والتخصيص جائز تخصيص جائز أن يخصص العام من القرآن أو من السنة بخبر الآحاد أيضا مما ذكروه أيضا من الأمثلة التي استدلوا بها على وقوع النسخ السنة الآحادية للقرآن أو للسنة المتواترة نهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. هذا النهي ورد في حديث صحيح أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. بالسنة ثبت المنع والتحريم بالسنة. طيب في القرآن هل هناك منع لذلك؟ بل فيه ما يشير إلى الحل. ها؟ عندما الله سبحانه وتعالى ذكر المحرمات حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره، ثم في الآيات كلها ذكر المحرمات ولم يذكر كل ذي ناب من السباع ولا كل ذي مخلب من الطير. جاء الحديث ونهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، معنى ذلك أن هذا الحديث مخرج أو ناسخ كما يقولون، ناسخ لإباحة الواردة في عمومات القرآن، في يعني من قوله تعالى أحل لكم ما في الأرض جميعا أو حل نعم نعم ما في الأرض جميعا، وعدد المحرمات وليس منها كل ذي ناب من الطير. قالوا من السبع، قالوا الحديث ناسخ للعام الوارد في القرآن بإباحتها. الجواب عليه كالحديث الجواب الأول، هذا تخصيص وليس بنسخ، تخصيص وليس بنسخ. نعم.